ولو أعجبتكم بجمالها ومالها ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا هذا إجماع لا يجوز للمسلمة أن تنكح المشرك ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يعني المشركين يدعون إلى النار أي إلى الأعمال الموجبة للنار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه أي بقضائه وقدره وإرادته ويبين آياته للناس أي أوامره ونواهيه لعلهم يتذكرون يتعظون.